قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الصداق. باب الصداق. الصداق مأخوذ من صدق رغبة الزوج في خطبة تلك المرأة، وشرعا مال أو عوض يدفعه الزوج للزوجة مقابل الاستمتاع بها، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان صحة جعل العتق صداقا. قال: وأنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وذلك أنها كانت من سبي خيبر، وكانت في سهم دحية الكلبي، وكانت امرأة صغيرة عمرها 17 عاما، ومنح الله عز وجل عقلا وحكمة وجمالا. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن صفية وقعت في سهم دحية وإنها لا تنبغي إلا لك. فكانت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذات نسب، فهي من بني النضير وأمها من بني قريظة، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها، وعرض عليه الإسلام فأسلمت، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، يعني قال: صداقي أنك تكونين حرة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، يدل على تشوف الشارع الحكيم إلى العتق، فأي سبب يكون داعيا للعتق يسعى إليه، لذا جعل أنواعا كثيرة من الكفارات بالعتق، كالوطء في رمضان أو قتل الخطأ أو الظهار. المسألة الثانية يدل على أن نساء الكفار بعد الغزو يكن سبايا، لكن لا يجوز وطؤهن حتى تستبرأ بحيضة، ليعلم خلو الرحم من الحمل، فإن كانت حاملة تنتظر حتى تضع حملها. المسألة الثالثة يدل على أن من كان ذا فضل في قومه الأولى أن يبادر إلى عتقه كصفية، فكانت ذا حسب ونسب في قومها، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتقها، وهذا يدعو أهلها غير المسلمين للدخول في الإسلام، لأن الإسلام أكرمها بالعتق. المسألة الرابعة قوله وجعل عتقها صداقها، يجوز أن يكون العوض في الصداق هو العتق، وهذا فيه تسهيل على الأمة، فلئلا تنتظر أن تجمع مالا لتفتدي به نفسها ثم بعد ذلك تعتق، لا، عجل بعتقها وجعل عتقها صداقا. المسألة الخامسة وجعل عتقها صداقها. المسألة الخامسة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من أعتق أمة ثم تزوجها فإنه يضاعف له أجره مرتين، كما في صحيح البخاري ومسلم: من تزوج أمة ثم اعتقها كان له أجره مرتين. وكان أجره مرتين لأنه شاق على النفس أن تكون أمة، الاختلاف أوله، وهو: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي زوجته، قال إذا أراد أن يأتي أهله يعني للوقت، فقال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، يعني أبعد عن الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني أبعد الشيطان أيضا عن الولد، فقدر بينهما ولد في ذلك، يعني في ذلك الوقت لم يضره الشيطان أبدا. قال: متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عن عباس رضي الله عنه وسلم قال: لو أن أحدكم، يعني أيها الرجال، فدل على أن الأمر بالتسمية عند الوقت مشروع للرجال دون النساء، لأن الرجل هو الذي يسقي زرعه ليأتي بإذن الله الولد. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني زوجته. المسألة الثانية يدل على أن رزق الأولاد بين الزوجين أمره إلى الله، لذلك قال: فقدر، وسيأتي في العزل أن ذلك بتقدير الله عز وجل، حتى لو فعل الإنسان من أسباب عدم الحمل ما فعل، فإذا كتب الله الولد أتى. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، الباء هنا للبركة والاستعانة، يعني أستعين بالله عز وجل في هذا الفعل وأتبرك باسمه سبحانه في هذا الوقت بأن يخرج ولدا مباركا. قال بسم الله. المسألة الثالثة يدل على الاقتصار على بسم الله دون الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة يدل على أن الجنب لا يمنع من الدعاء أو الذكر، فهنا قد يكون هذا هو الوقت الآخر قبل أن يغتسل الزوجان، فلا يمنع الداعي من الدعاء ولو كان ذا جنب. المسألة الخامسة قوله اللهم جنبنا الشيطان، يدل على أن الشيطان ملازم للإنسان، ومن أسباب البعد عنه أن يتعود الإنسان من شره ومن شر وسوسته وغير ذلك، كما في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن أقترف عن نفسي سواء. المسألة السادسة قوله وجنب الشيطان ما رزقتنا، يدل على أنه من المشروع أن يدعو الأب لذريته ولو قبل وجودهم، فأن الذرية لم توجد ومع ذلك يقول جنب الشيطان ما رزقتنا، فليس هذا من التعدي في الدعاء. فلو أن شخصا مثلا هم بالزواج أو تزوج حديثا ويدعو ربه اللهم ارزقني ذرية طيبة، لنقول هذا من الاعتداء في الدعاء. المسألة السابعة قوله لم يضره الشيطان أبدا، وعدم ضر الشيطان له هنا بأن لا يسلط عليه إذا ولد، كما قال سبحانه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المسألة الثامنة يدل على أن من أسباب صلاح الأولاد الدعاء. والمسألة التاسعة يدل على اهتمام الإسلام بصلاح الأولاد، فيدعو الزوج ربه قبل أن يأتوا بهذا الدعاء العظيم. المسألة الخامسة يدل على عظمة الإسلام بهذا الدعاء اليسير الجامع عظيم الفائدة في صلاح الذرية. المسألة الحادية عشرة أن الشخص يقول هذا الدعاء عند الوط طلبا للولد، فلو كانت المرأة مثلا آيسة كبيرة في السن مثلا فلا يشرع هذا الدعاء، لأنه شرع هذا الدعاء لطلب لصلاح الولد إذا رزق. والمسألة الثانية عشرة يدل هذا الحديث على أهمية هذا الدعاء للأزواج، فينبغي لهم ألا ينسوه عند الوط. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان أن امتناع المرأة عن فراش زوجها من الكبائر وأن الملائكة تلعنها، وساق رواية مسلم لبيان عقوبة أخرى للمتنع عن فراش زوجها وهي لا تتمتع بغير القبل، فمن حسن عشرتها ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ساق مصنف هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان أن من حسن عشرة النساء الصبر على ما فيهن من نقص، وساق رواية مسلم لبيان أن ذلك النقص في المرأة لا يزول إلا بالطلاق، فليس لك سوى الصبر عليها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. هذا اللفظ الذي ساق المصنف هو قطعتان من حديثين اثنين. الحديث الأول من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحديث الثاني استوصوا بالنساء خيرا. والمصنف رحمه الله لما قال متفق عليه واللفظ لمسلم قال متفق عليه واللفظ البخاري ليس هذا الحديث بكماله في البخاري وإنما هو قطعتان ولفظ مسلم قطعة واحدة، ولكن بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن شهد أمرا فليقل خيرا أو ليصمت واستوصوا بالنساء خيرا. فالمصنف رحمه الله أتى بلفظ في البخاري مشابه في أوله للفظ مسلم، قال واستوصوا بالنساء خيرا أي أوصيكم بالنساء بالرفق بهن، فاقبلوا وصيتي. ووصيته لنا للنساء قال خيرا، يعني افعل معهن، افعلوا معهن كل خير لعظيم فضلهن على الرجال بالخدمة والوط وكونهن لباسا للرجل وسكنا له ويقومن بتمريضه والقيام بحوائجه وتربية أولاده وغير ذلك من أعمال النساء العظيمة التي تقوم بها مع زوجها. قال لما بين النبي قال وإنهن خلقن من ضلع، والمراد بذلك أن حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم الأيسر، فلم يكن خلقها خلقا كاملا، فآدم خلقه الله عز وجل بيده، والمرأة خرجت من ذلك الخلق فهي جزء من الذي خلقت منه، وخلقها في مكان فيه عوج وهو الضلع، والضلع المراد به العظام التي على الصدر. قال وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني كلما زادت وشبت زاد عوجها، فالعظم كلما يكبر يميل وهكذا. ثم قال ولمسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فإن ذهبت لتقيمها كسرتها. وكسرها طلقا، يعني لا يمكن أن المرأة تكون تامة في أوصافها كالرجل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يدل على الوصية بإكرام الجار، وقد كان المشركون في جاهليتهم يعظمون الجار ويكرمونه، وأتى الإسلام بإقرار ذلك والأمر بإكرامه، سواء كان من ذوي القربى منك أو كان ليس من قراباتك، كما قال سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنوب. المسألة الثانية يدل على أن أذية الجار من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن آذى جاره ففي إيمانه بالله نقص. المسألة الثالثة قوله واليوم الآخر تذكير بأن إكرام الجار مما يجازى عليه العبد يوم القيامة بالجزاء الوافر. المسألة الرابعة قوله فلا يؤذي جاره من أنواع الأذية فضح أسراره، لأن الجار يعلم أسرار جاره، ومن الأذية التطاول على حرماته، لذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ومن عدم أذية الجار عدم التطاول عليه بالقول أو الفعل، بالقول بالسب والفعل بأذيته سواء في متاعه أو في وقوف دابته وسيارته ونحو ذلك. المسألة الخامسة قوله فلا يؤذي جاره، هنا أتى بإثبات الياء فكانت نافية وهي أعظم من النهي، أي فهو لا فلا هو يؤذي جاره، يعني المؤمن لا يؤذي جاره. المسألة السادسة قوله واستوصوا بالنساء خيرا، يدل على عظيم مكانة المرأة في الإسلام، وأن نبي هذه الأمة قد وصى بها، فإكرامها من تمام شهادة أن محمد رسول الله. والمرأة إن أكرمتها بالغت في إكرامك، وإن دنوت منها عظمتك، وإن بذلت لها مالا شكرتك، وإن نبذتها كانت لئيمة معك، وإن بخلت عليها وقعت في عرضك بالحديث عنك. والمرأة لا يصلح لها سوى الإكرام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بإكرامها. ومن الخطأ في المعاملة مع المرأة أن الرجل يعاملها كمعاملة صاحبه من الرجال، وذو الكمل من الرجال يعامل النساء بطبعهن من اللين وحسن العشرة والإكرام والغض عن عيوبهن ونقصهن، ولا تنظر أي عيب يبدر منها تظهره وتفخمه وتعظمه، بل إن العيب فيها جبلة والعاقل يجبره ويعرض عنه. المسألة السابعة قوله خيرا، هذا نكرة ويدل على بذل جميع أنواع الخير لها باللسان، لذلك أباح الإسلام الكذب عليها لتقريب المودة بين الزوجين، أو بالمال من العطية والهبة ونحو ذلك، أو بالفعل بإكرامها بالذهاب بها إلى أهلها ونحو ذلك. وجبلنا جميع النساء على حب أمرين، الكرم والصدق، فبذل المال للمرأة مما يحببها لزوجها، والصدق معها في الحديث يعظم أمر زوجها في نفسها، ومما يحبه النساء تعظيم الوالدين، يعني تعظيم والديها وأهلها وإخوانها وإكرامهن وبذل النفع لهن، وهذا من أقل ما يقدمه الزوج لزوجته، فأصبحت فراشا لك أكرمها وأكرم من معها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عتق صفية أعتق الصحابة رضي الله عنهم من معهن من الموالي إكراما لصفية رضي الله عنها. المسألة الثامنة قال وإن المرأة خلقت من ضلع، هذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن بدر شيء فالمرأة فيها نقص، لذلك قال وإن المرأة خلقت من ضلع، يقال ضلع ويقال ضلع كلاهما سواء، وهذا سبب نقصانها نقص الخلقة، وإذا نقصت خلقتها نقص طبعها وخلقها، فليس للرجال سوى الصبر عليهم. لذا قال ابن حجر رحمه الله ولا يمكن الاستمتاع بالنساء إلا بالصبر على ما فيهن من نقص. المسألة التاسعة هذا من علامات النبوة، حيث أخبر بأمر مغيب وهو أصل وتعود لزوجها الأول، استدلالا بحديث ابن عباس كما سيأتي، وهو الحديث الثالث بعد حديث عمرو بن شعيب. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على عظمة الإسلام، فإن الزوج إذا لم يسلم والزوجة مسلمة لا تمكن زوجته منه، لأن المسلمة لا تكون إلا تحت مسلم. والمسألة التي تليها يدل أيضا على اهتمام الإسلام بالزوج أيضا، فإذا أسلم الزوج وتحته كافرة من غير أهل الكتاب يفرق بينهما، لأنه لم يباح سوى أهل الكتاب للمسلم. والمسألة التي تليها على المسلم أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه بالإسلام وعلى زوجته أيضا بالإسلام. والمسألة التي تليها يجب على الزوجين أن يحافظا على إسلامهما بعدم قدحه بنواقض بعدم نقضه بشيء من نواقض الإسلام، كالاستهزاء أو الاستهزاء بدين الله أو الشرك به سبحانه وغير ذلك. وقوله رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب يدل على أن الولاية أصلا للأب، بنته على أبي العاص بعد 6 سنين، يدل قوله 6 سنين على أن المدة ولو تطاولت فلا يجدد العقد، وإنما يكتفى بالعقد الأول، ويدل أيضا على أن عقود المشركين في النكاح صحيحة بينهما، وإذا أسلما لا تجدد. فلو أن الزوج نصراني والمرأة نصرانية وعقد عقد نكاح على الشريعة النصرانية ثم أسلما لا يجدد العقد، فالإسلام يقر عقودا الأنكحة بينهما. قرأه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم، وزيت أيضا مزيد كلام عليه في التخريج. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، ثم قال وقال الترمذي حديث ابن عباس أجود وحديث عمرو بن شعيب أجود في العمل، وهذا وهم من المصنف رحمه الله، فإن هذا هو قول يزيد بن هارون وليس من راوي الحديث وليس من أحد رواة الحديث وليس من قول الترمذي. وقول يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، هذا أيضا ما ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن كثير وغيره. وهذا الحديث وتضعيف هذا الحديث نأخذ منه أنه لا يلزم تجديد عقد النكاح بين الزوجين إذا أسلما، وأن المرأة إذا أسلمت دون زوجها تخير، إن عاد زوجها إليه وهي لم تتزوج تكون بالعقد الأول، وإذا أسلم زوجها وهي لم تسلم بعد كذلك يفرق بينهما حتى تتزوج أو تسلم. بعد ذلك ترى حديثا لابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث فيه ضعف، وقال عن الترمذي: حديث حسن، وتحسينات الترمذي يغلب عليها الضعف إن لم تكن جلها. وقوله أن امرأة أسلمت فتزوجت، يعني أسلمت وزوجها لم يسلم، فتزوجت يعني من زوج آخر بعد انقضاء عدتها، فجاء زوجها فقال: أسلمت وعلمت بإسلامي. فيدل هذا الحديث على أنها إذا أسلمت ولم يسلم زوجها، وأسلم ولم تعلم بإسلامه ثم تزوجت، لا ترد إلى زوجها الأول، لكن لو علمت بإسلامه وتزوجت حين ترد إلى زوجها الأول، استدلال بهذا الحديث. فدلت هذه الحديث الثلاثة بمناسبتها لباب الكفاءة والخيار أن المرأة إذا أسلمت تخير بعد انقضاء عدتها، هل تبقى حتى يسلم زوجها أم تتزوج غيره. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار إلى أن العيوب في النكاح من أسباب الخيار في فسخ النكاح، وذكر هنا عيبا من العيوب وهو البرص، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث فيه خيار في الفسخ بسبب العيوب في النكاح، وإنما أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث القادم. قال: وعن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، العالية من بني غفار، قبيلة موطنها غرب مكة. فلما دخلت، أي لما أدخلت للنبي عليه السلام ووضعت ثيابها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها، والكشح ما بين الخاصرة من الحوض إلى الضلوع، يعني رأى في جنبها بياضا يعني برصا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني ما أرى لها النبي صلى الله عليه وسلم، فردها إلى أهلها، وأمر لها بالصداق لوجود الخلوة. قال: رواه الحاكم، وفيه جميل بن زيد وهو راوي مجهول اختلف عليه اختلافا كثيرا. وهذا الحديث ضعيف ومتنه منكر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا في الفسخ بالخيار في العيوب، وإنما عموم أدلة الشريعة كقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والنكار في هذا الحديث أن هذا يخالف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فمجرد أن رأى بياضا فيها يأمرها بلبس ثيابها والذهاب إلى أهلها، وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء بعض عدة مسائل. المسألة الأولى قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدد في الزواج من القبائل لينصره وليؤيد دعوته. المسألة الثانية فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها، يدل على أن الرجل مع المرأة مع زوجته لا حدود للعورة فيه بينهما، فالمرأة أن تخلع ملابسها عند زوجها جميعا ولو في غير حال الوطء، ومن باب أولى في الوطء إن أراد ذلك. قوله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كشفها بياضا، يدل على أن البرص من أنواع عيوب النكاح، لأن البرص قد يكون وراثة. المسألة الرابعة يدل على أن العيب وإن كان خفيا فيفسخ به النكاح، فالبرص خفي في فالبرص في مكان خفي في هذا الحديث يستر بالثياب. المسألة الخامسة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تلبس ثيابها وقال الحقي بأهلك، يدل على أن من أنواع الطلاق الكناية، أن من أنواع إفراط الطلاق الكناية مع النية، فقول الحقي بأهلك إذا نوى بها الطلاق يقعوا طلاقا. ويدل أيضا قوله وأمر بالصداق على أن المرأة إن سلمت نفسها لزوجها فإنها تستحق كامل الصداق. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر والأثرين بعده والأثر الذي قبله لبيان ساقها في باب الكفاءة والخيار، لبيان أن العيوب في أحد الزوجين للآخر أن يختار الفسخ، وسبق ذكر عيب البرص، وهنا في أثر عمر الخطاب ذكر ثلاثة عيوب للزوج الخيار في فسخ النكاح، وهي البرص والجنون والجذام، فزاد الجذام. وفي أثر علي الذي بعده ساقه لبيان عيب أيضا آخر، وهو الرتق القرن، وهو القرن في المرأة. ثم بعد ذلك ذكر من العيوب أيضا في حديث عمر الخطاب الأخير أن من العيوب العنة، وأنه إذا تمت سنة ولم يستطع كما سيأتي أن يجامع زوجته فلها الخيار بالفراق. قال رحمه الله وعن سعيد المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب، سعيد المسيب لم يروي عن عمر الخطاب شيئا ولم يسمعه سوى في خطبة واحدة سمعها منه، لذلك لم يسمع سعيد من عمر الخطاب شيئا إلا تلك الخطبة اليسيرة وليس هذا منها. ورجال السند ثقات لكن فيه علة الانقطاع، هذا أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة يعني عقد عليها فدخل بها يعني وطأها فوجدها برصاء وهو البياض، وهو بياض جزء من الجسد، أو مجنونة وهو فقد العقل، أو مجذومة وهو مرض يصيب الوجه وقد يصيب بقية البدن أيضا ويعدي، ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من مجذوم فرارك من الأسد. قال فلها الصداق بما استحل من فرجها، وهو أي الصداق له يعني للزوج بمن غره بتلك المرأة منها. قال رواه سعيد منصور يعني في سننه وجلها مفقود، قال ومالك يعني في الموطأ وابن أبي شيبة يعني في مصنفه، قال ورجال وثقات لكن فيه انقطاع. وهذا الحديث وهذا الأثر أخذ منه بعض أهل العلم عدة مسائل. المسألة الأولى قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها. المسألة الأولى يدل على أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها وعلم بما فيها من عيب يمنع الاستمتاع بها كالبرص والجنون والصرع ونحو ذلك، فله أن يأخذ كامل الصدق، لأنها إن كان من جانبها فهي تعيد له الصدق إذا لم ترده، وإذا كان هو الذي طلب الفراق وهي التي أخفت عنه العيب فتعيد إليه الصدق، لأن هذا عيب في النكاح. المسألة الثانية أن من دخل بامرأة وفيها تلك العيوب فلها كامل الصدق، لا يأخذ الزوج منها شيئا، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. المسألة الثالثة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يدخل بها مع الخلوة فلها كامل الصدق، فمجرد أن تسلم المرأة نفسها لزوجها على انفراد بينهم وعلى انفراد منهما تستحق كامل الصدق، وهذا القول الصحيح. ونرد على القول الأول بأن هذا الأثر ضعيف. المسألة الرابعة من أنواع العيوب في المرأة التي للزوج الخيار في الفسخ البرص وأيضا الجنون ويدخل فيه الصرع والعتة، ومن المسألة السادسة من العيوب أيضا الجذام ويدخل فيه أيضا مرض السرطان، فلو أخفي عنه أن المرأة فيها مرض السرطان ولم يخبر بذلك فهذا عيب له الفسخ، إن كان لم يدخل بها يعاد إليه كامل الصدق، وإن دخل بها لها كامل الصدق وهو يرجع على من غره كما سيأتي. المسألة السابعة قوله فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، هنا قال فدخل بها، وما ذكرناه لكم من القول الأول أنها تستحق الصداق بالدخول لا بالخلوة، وهو قول مرجوح. المسألة الثامنة إن دخل بها فلها كامل الصداق بسبب ما استحل من فرجها، كما قال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. المسألة التاسعة أن الزوج لا يرجع إلى الزوجة بعد الدخول إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول في أخذ الصدق، لأنه قد وطأها وهذا حقها، وإنما يرجع بمن غره سواء كان أباها أخفى عنها ذلك أو أخاها أو أحد أصحابه ونحو ذلك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وعن سعيد نحوه عن علي وزاد أو القرن، والقرن هو انسداد فرج المرأة بحيث يمنع ذلك من الاستمتاع بها، فهذا من العيوب أيضا. قال فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مسها يعني فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والقول الثاني أنه مجرد الدخول أنه مجرد الخلوة لها المهر كاملا، وهذا الأثر ضعيف، ولهذا القول مرجوح بأن كامل الصداق لا يكون المرأة إلا بعد الدخول لا، وإنما بالخلوة بها. ثم بعد ذلك قال وعسيد أيضا علي أن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى في العنين يؤجل سنة، قال ورجاله وثقات، لكنه أيضا مقطع، سعيد المسيب لم يسمع من عمر الخطاب، وهذا الأثر يدل على أن من العيوب في الزوج العنة، أي عدم القدرة على الوطء إما لمرض في عضو الرجل أو كان مسحورا لا يستطيع أن يطأ زوجته، هذا من العيوب التي للمرأة الخيار في الفسخ، فلها أن تفسخ عقد نكاحها بدون أن تعيد العوض لزوجها. وهذا الحديث وهذا الأثر ضعيف، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن العني يؤجل سنة، ومعنى يؤجل سنة فيما لو أن المرأة تقدمت للقاضي في شهر محرم وتقول إن زوجي لا قدرة له على الوطء، فلو قال الزوج نعم لا قدرة لي على الوطء لا يفرق القاضي بينهما، وإنما ينتظر سنة، والحكمة والعلة في انتظار سنة لأن الزوج قد يكون مريضا لا ينتصب عضوه إلا مثلا في الصيف، وقد لا ينتصب في الصيف ينتصب في الشتاء أو في الخريف أو في شهر أو في الربيع ونحو ذلك، فنؤجله سنة إذا لم. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان جواز وطء الزوجة وهي حامل، وجواز وطئها أيضا وهي ترضع، وساقه أيضا لبيان النهي عن العزل. قال رحمه الله عن جدامة، وضبطها بعض أهل العلم جدامة بالدال، قال مسلم وهو أصح بالدال المهملة، بنت وهب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، يعني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، يعني وهو يكلم أناسا وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الهم العزم على الفعل، أن أنهى عن الغيلة، المراد بالغيلة هي الأمر المفاجئ، ومنه قتل الغيلة، يعني القتل على حين غرة، والمقصود به هنا وطء المرأة وهي حامل، أي أن ماء الرجل أتى غيلة إلى الرحم للجنين في بطن أمه، ويقصد به أيضا الزوجة التي ترضع، أي أن ماء الرجل أتى إلى أم الرضيع غيلة وهي ترضعه. فنظرت، يعني فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون، أي يطأون زوجاتهم وهن حوامل أو يرضعن أولادهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا بسبب الغيلة. ثم سألوه عن العزل وهو أن يقذف الرجل ماءه خارج الرحم، فقال: ذلك الوأد الخفي. الوأد أي قتل البنت، أي دفن البنت وهي حية. الخفي يعني الذي لا يرى، لأن الوأد يرى، لأن الوأد أي دفن البنت وهي حية يرى، أما القذف خارج الرحم فلا يرى الجنين لأنه لم يتكون بعد، كما قال سبحانه في البنت الحية التي تدفن وإذا الموؤودة سئلت. وذلك الوأد الخفي أي العزل يشبه الوأد. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قول رحمه الله عن جدامة بنت وهب قالت: قالت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، يدل على أنه لا محذور في سماع موعظة المرأة والواعظ هو الرجل، بشرط الستر وعدم الفتنة وعدم تطلع الرجال إليهم وغير ذلك من شروط عدم وجود المفسدة. في أناس يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس فرادا وجماعات، فهنا كان الموعظة والتعليم بحضور الجماعة. المسألة الثالثة قوله لقد هممت، يدل على أن الهم بالشيء إذا لم يؤمر به لا يكلف به العبد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالسواك عند كل صلاة، فدل على عدم الوجوب وإنما هو هم، وهنا هم أن ينهى عن الغيلة فلم ينهى، فدل على أن الهم لا يكلف به العبد من قبل الشرع. المسألة الرابعة قوله أن أنهى عن الغيلة، يدل على أن الشائعة إذا شاعت في المجتمع يظن أنها قد تصح، فلما انتشر في مجتمع المسلمين أن الغيلة تضر، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها، فدل على ضرر الشائعات ولو في الأمور الخفية، مثل بطء الرجل امرأته في تلك الحال. المسألة الخامسة قال: فنظرت في الروم وفارس، يدل على أنه لا بأس بالنظر في أمور المشركين في الأمور الدنيوية، فمثلا لو أن رجلا رأى أن المشركين يتداوون بالنبات الفلاني فيشفى منه الشخص، له أن يقلدهم في أكل ذلك النبات أو استخدامه وهكذا، أما تقليدهم في الأمور الدينية فلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين. المسألة السادسة قوله: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون، يدل على أن غير المسلمين أقل حياء من غيرهم، فهم يظهرون ما يفعلونه مع زوجاتهم ولو كان على سبيل الإجمال. فشاع عند الروم وفارس أنهم يطؤون نساءهم وهن حوامل ومرضعات، فوصل ذلك الأمر إلى ديار المسلمين. الأمر السابع قال فلا يضر أولادهم شيئا، يدل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغيلة لا تضر على الوصف السابق في وطء المرضع والحامل. والمسألة الثامنة إذا كان لا يضر دل على إقرار الشرع له، فيجوز أن توطأ الحامل أو المرضع أو المرضع. المسألة التاسعة قال فسألوه عن العزل، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخشون من الوقوع في أمر محرم ولو بين زوجاتهم فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على حرصهم على رضا الله عز وجل في كل أمر. والمسألة العاشرة يدل على أن المسلم عليه أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه ولو مع أهله، ولا غضاضة في ذلك. المسألة الحادية عشرة يدل على أن سؤال المتعلم أو الجاهل عما يقع بينه وبين زوجته لا محذور فيه، مثل لو سأل الشخص عن نزول المذي مع زوجته أو تقبيلها وخرج المني أو خرج المذي منه أو منها وهكذا. المسألة الثانية عشرة قال فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، أخذ بعض أهل العلم بتحريم العزل أخذ من هذه اللفظة ذلك الوأد الخفي. ومثل العزل كل مانع يمنع من الحمل، سواء كان من أكل أدوية أو أخذ أمور تمنع نزول ماء الرجل في رحم المرأة، أو ما تفعله النساء من وضع ما يمنع من ربط عنق الرحم ليمنع دخول ماء الرجل إليه. فهذا الحديث يمنع العزل سواء لحاجة أو لغير حاجة كما سيأتي. قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. موءودة الصغرى يعني مثل تدفن البنات وهن أحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود، أي أن قولهم غير صحيح. لو أراد الله أن يخلقه أي الجنين لما استطعت أن تصرفه ولو عزلت. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان جواز العزل. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، قوله وإن لي جارية وأنا أعزل عنها يجوز العزل عن الإماء ولو بغير إذنهن لهذا الحديث، إن لي جارية وأنا أعزل عنها بدون إذنها. المسألة الثانية لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها لأن الولد من حقها. قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة، يعني على جوازه، يعني على أنه لا يعزل إلا إذا أذنت الحرة، وبدون إذنها لا يجوز. المسألة الثالثة وقوله وأنا أعزل يدل على جواز أن يظهر المرء ما يقع بينه وبين زوجته للمفتي، فذكر ما يقع بينهما صراحة بالعزل. قال وأنا أكره أن تحمل. المسألة الخامسة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون من حمل الإماء من الرجال الأحرار لأن أولادهم سيخرجون عبيدا، ففي الرق يتبع الصبي أمه أو يتبع أضعفهما، فمن كان حرا فمن كان عبدا كان معه على هذا الوصف. فيدل أيضا هذا الحديث وأنا قوله وأنا أعزل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز العزل من الجواري، قوله وأنا أريد ما يريد الرجال يدل على جواز استمتاع الرجل بالمرأة الحرة